الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل الأمر في باب الاعتقاد يفيد الوجوب، والأمر في باب الآداب يفيد الاستحباب؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن ما ورد مطلقا فيجب بقاؤه على إطلاقه ولا يجوز تقييده إلا بدليل، كما أن ما ورد عاما يجب بقاؤه على عمومه ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل. والأدلة التي استدل بها الأصوليون على أن الأمر يفيد الوجوب وردت مطلقة من غير تقييد، لا بباب عبادات أو عقائد أو بباب آداب. فالذي يريد تقييد الأمر المفيد للوجوب في كونه في باب العقائد أو الآداب أو العبادات فقط دون باب الآداب، فإنه يريد منا أن نقيد ما ورد مطلقا، ونحن نرفض أن نقيد شيئا من مطلقات الألفاظ الشرعية كتابا وسنة إلا بدليل من الكتاب والسنة. فلو رجعت إلى استدلالات الأصوليين رحمهم الله تعالى في أن الأمر يفيد الوجوب وجدتها أدلة مطلقة من الكتاب والسنة، لم تقيد لا بكون الأمر واردا في باب الآداب ولا بكون الأمر واردا في باب العبادات أو في باب الاعتقادات، وإنما خرجت مطلقة. وبناء على ذلك فأي صيغة من صيغ الأمر، أي صيغة من صيغ الأمر في أي باب من الأبواب، سواء أوردت في شيء من مسائل الاعتقاد، أو وردت في شيء من باب من أبواب العبادات، أو وردت في شيء من أبواب الآداب، فإن الواجب علينا أن نحمل الأمر المتجرد عن القرينة على إفادة الوجوب بغض النظر عن بابه الذي ورد فيه. بل إننا نجد أوامر في باب الآداب تفيد الوجوب، وذلك كما في الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ما قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم ويدي تطيش في الطعام، فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله. فالتسمية على الطعام هذه يذكرها العلماء في أبواب الآداب، مع أننا نقول بأن التسمية من واجبات الأكل. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله عز وجل، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكل بيمينك. والأكل باليمين من جملة الآداب، ليس من جملة العقائد، وإنما من جملة الآداب. ومع ذلك فإننا نقول إن الأكل باليمين من جملة الواجبات المتحتمات، فلا يجوز للإنسان أن يأكل بشماله إلا لضرورة أو حاجة ملحة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن من طبيعة الشيطان عند أكله وشربه أنه يأكل بشماله ويشرب بشماله، ونحن منهيون نهي تحريم عن التشبه بأفعال الشياطين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك. وهذا أمر وارد في باب الآداب، والعلماء يحملونه أيضا على الوجوب. وكذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول. هذا نهي في باب الآداب، ومع ذلك العلماء يحملونه على التحريم. فإذا باب الأمر في باب الآداب أو العبادات كله مفيد للوجوب إلا إذا ورد الصارف له، وباب النهي سواء أكان في باب العبادات أو في باب الآداب كله مفيد للتحريم إلا إذا ورد الصارف لإطلاق الأدلة، ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل. وثمة وجه آخر أيضا يبين لنا بطلان التفريق بين باب الآداب وباب العبادات، وهو أنك إذا نظرت إلى الآداب وجدتها عبادات، وإذا نظرت إلى العبادات وجدتها آداب، فليس هناك فرقان مستقيم يميز الأشياء بين كونها عبادة وليست أدبا، أو أدبا وليست بعبادة. فعبادات الشريعة كلها آداب، وآداب الشريعة كلها عبادات، فكيف نقول بأن الأمر إذا ورد في باب العبادات يفيد الوجوب، وإذا ورد في باب الآداب يفيد الندب؟ فإن الأدب عبادة والعبادة أدب، فكون الإنسان يأكل بيمينه هذا أدب وعبادة، وكون الإنسان يسمي الله عند الطعام هذا أدب وعبادة، وكون الإنسان يأكل مما يليه هذا أدب وعبادة. فإذا لا يستطيع الإنسان أن يفرق لنا بين ما كان من باب العبادات ولا يدخل فيه شيء من الآداب، أو في باب الآداب ولا يدخل فيه شيء من العبادات. والشريعة لا تبني أحكامها على ما لا ضابط له ولا فرقان فيه، وإنما الشريعة تبني أحكامها على الأشياء المنضبطة التي لا تختلف. والشيء المنضبط هو أن نقول إن الأمر في أي باب ورد يفيد الوجوب، سواء أورد في باب العقائد أو ورد في باب العبادات أو ورد في باب الآداب، لا شأن لنا بالباب الذي وردت فيه الصيغة، وإنما لنا الشأن في نفس الصيغة وذاتها. فمتى ما ثبت أنها من صيغ الأمر المقررة عند الأصوليين فإننا نحملها مباشرة على الوجوب، إلا إذا ورد الصارف فتفيد الاستحباب، والله أعلم.